ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه you قادر يا عظيم. نعم. وأن الله سميع بصير. سبحانه وتعالى جل جلال الله جل جلال الله. ذلك بأن ذلك بأن الله هو الحق. سبحانه وتعالى جل جلال الله. ذلك بأن Thank you.

كفور

بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يا سلام. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله لن يخلقوا ذبابا

وفي هذا أن يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء قد أفلح المؤمنون. فأقيموا الصلاة

كان من سلالة من طين. سبحانك الله العظيم سبحانه تعالى جل جلاله. ثم جعلناه نطفة في خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا عظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا تبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا تبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي.